فما فعلته من جريمة في الدنيا تكفر تلك الجرائم بما حصل عليك من الابتلاء والامتحان في دار الدنيا، كما دلت عليه الأحاديث التي أشرنا إليها وغيرها والله أعلم. تقول: إن والدك توفي وتحب أن تتصدق لهم وأنت متحير، فالصدقة لهم مشروعة، فالله إذا قبل الصدقة فإن ثوابها يصل إليهم. فسعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا يدل على أنك إذا تصدقت بأن أعطيت فقيرا مبلغا من المال وقلت: اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي أو لمن شئت، فالله إذا قبل هذه الصدقة فإن الثواب يصل إليهم. ومثله إهداء ثواب القرآن وإهداء ثواب القرب في أظهر قولي العلماء، كما لو قرأ إنسان القرآن وبعد نهاية القرآن قال: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي أو لوالدتي، فهذا دعاء يصل إليهم الثواب. أو طفت بالبيت الحرام ثم قلت: اللهم اجعل ثواب هذا الطواف لوالدي أو لأخي أو لأي شخص، فالله إذا قبل يصله الثواب. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وقال به جمع من أصحاب مالك وجمع من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنهم. فإهداء الثواب إلى الميت يصل إذا الله قبل، لأنه ضرب من الدعاء كما قاله الإمام ابن الصلاح وغيره والله أعلم. تقول: إنك صليت الفريضة وعليك بنطلون متمزق قد ظهر منه فخذك وبان، فهل صلاتك صحيحة؟ نقول لك: يا أخ فتح الله الأنصاري، لا تصح صلاتك، لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا انكشفت العورة فلا تصح الصلاة، وعورة الرجل هي من السرة إلى الركبة، فإذا بدا شيء من ذلك كما لو صليت وقد ظهر جزء من فخذك فصلاتك غير صحيحة، فلا بد من ستر العورة في حق الرجل وهي من السرة إلى الركبة. والحنابلة يشترطون مع ذلك أن يستر أحد عاتقيه، يعني أحد كتفيه، لحديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولكن جمهور العلماء يقولون: إذا ستر عورته التي هي من السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة إن شاء الله. وعلى حسب ما ذكرت أنك صليت وفخذك مكشوف فيجب عليك إعادة الصلاة، والحالة هذا والله أعلم. تقول: هذه الجوائز التي تقدمها وزارة الإعلام كما كان عليه كما كانت تعمل عليه في رمضان، وهذه الجوائز يقدمها بعض من التجار من زكاة أموالهم، فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز لمن فاز بالمسابقة أن يأخذها وإن كان غنيا؟ نقول لك: يا أخ عبد الله، حرام على التجار أن يبذلوا زكاة أموالهم في تلك المسابقات، فقد يأخذها غني وقد يأخذها غير مستحق، فلا يجوز لهم. إنما إذا كانوا يتبرعون من أموالهم غير الزكاة فهذا لا بأس، أما الزكاة فالله لم يكل قسمة الزكاة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل الرب هو الذي تولى قسمة الزكاة وبين مصارفها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذا التاجر الذي يبذل هذه الجوائز من زكاة ماله لم تبرأ ذمته ولم يزك ماله في الحقيقة، بل هو مطالب بها يوم القيامة.

معتمرين لم ينقل أنهم يخرجون إلى الحل، بل يشتغلون بالطواف وكثرة العبادة والاستغفار في الحرم. هذا هو الذي عليه عمل السلف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فإنهم قالوا ويكره تكرار العمرة في غير رمضان. أما رمضان فاستحبها بعضهم، والأقول الآخر أنه لا يشرع تكرارها ولو في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولم ينقل أنه خرج إلى الحل ليعتمر، وإنما الذي جاء هو أنه أمر طلبت عائشة منه عائشة رضي الله عنها بأن تعتمر بعد الفراغ من حجها. قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلقوا بحج، فأمرها بأن تعتمر، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يؤمرها من التنعيم. هذا هو الذي ورد. أما بالنسبة للطواف فطواف الوداع مشروع لمن جاء بالعمرة وبقي بها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد بعد قضاء نسكه حتى يطوف بالبيت. فقوله بعد قضاء نسكه دليل واضح على أن المعتمر عليه أن يطوف، بدليل قوله بعد قضاء نسكه، والعمرة نسك. وجاء في حديث الحارث بن عبد الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع من الحج والعمرة أو كما ورد، وهذا هو قول جمهور العلماء على أن المعتمر عليه أن يطوف طواف الوداع. لكن لو فرضنا أنه تكررت عمرته فلا يشرع لكل عمرة طواف وداع، بل يوادع مرة واحدة عند الخروج للجميع، فلا يقال أنه يوادع لكل عمرة اعتمرها، بل عندما يريد الخروج من مكة فإنه يطوف طواف الوداع. بقي مسألة لا بأس بالتنبيه عليها وإن لم يتضمنها سؤالك، لكن لدعاء الحاجة إليها، وهو لو قلت المعتمر إذا جاء مكة معتمرا وطاف طواف العمرة وسعى بين الصفا والعمرة بين الصفا والمروة وقصر أو حلق ثم حل وأراد السفر حالا، فهل يكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع أم يلزمه أن يطوف طواف الوداع؟ هذه تقع كثيرا، لكن نقول إذا كان يريد السفر بعد فراغه من عمرته فإن طواف العمرة يكفيه عن طواف الوداع، كما لو أخر طواف الزيارة في الحج فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. وذكر هذا القول الحافظ بن حجر في فتح الباري وحكاه إجماعا مستدلا بحديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم واعتمرت مع أخيها عبد الرحمن، ولما فرغت من عمرتها بأن طافت وسعت وقصرت وافت النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب آخر الليل، قال أفرغتي؟ قالت نعم. قال إذن انفروا، فلم يأمرها أن ترجع لطواف الوداع، بل اكتفت بطواف عمرتها عن طواف الوداع. ثم هو صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البيت فطاف طواف الوداع ثم سافر إلى المدينة، والله أعلم. إذا جاءت معتمرة وطافت وسعت وقصرت وحلت ثم جاءتها العادة الشهرية، فهل تبقى حتى تطهر لأجل طواف الوداع؟ نقول لك يا أخي سعود لا، بل تسافر، فإن الحائض لا وداع عليها سواء كان في حج أو عمرة. فقد جاء في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا وداع عليها بل تسافر ولا شيء عليها إن شاء الله، والله أعلم. إن الكلونيا هل يجوز استعماله في الملابس أو غيرها أم أنه نجس بحكم ما فيه من الكحول؟ نقول لك أيتها الأخت أما بالنسبة للكلونيا إن كان يسكر فيما لو شرب فهذا لا ينبغي استعماله، فإنه نجس في قول جمهور العلماء، إلا ما جاء عن بعضهم فإنه يقول ليس بنجس بل هو طاهر. ولكن الأولى إذا كان يصل إلى حد الإسكار فاستعماله لا ينبغي لا في الملابس ولا في غيرها. فإذا كان لا يصل إلى حد الإسكار فأرجو أن لا حرج في استعماله لا في الملابس ولا في غيرها، والله أعلم. الإنسان مطلوب من أن يتعلم الأمور الشرعية ليخرج من بها من ظلمات الجهل إلى نور العلم، إلا أنه قد لا يتمكن من الدراسة إلا بأخذ صورته الشمسية. نقول لك يا أخ عينبا، أولا التصوير أصبح عند الناس كأنه من الأمور الجائزة، كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وإلا فالذي قرره أهل العلم من كل مذهب أنه لا يجوز. الإمام النووي في شرح مسلم حكى تحريم الصور وأنه قول الأئمة الأربعة، سواء كان مجسدا أو غير مجسد، يعني كصور الظلية وهو حبس الظل، كل ذلك لا يجوز. وأشار إلى هذا أيضا ابن العربي المالكي، وهو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بعمومات التصوير الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. قالوا هذا يدل على أنه شامل حتى صور الشمسية، لأن الطمس لا يكون إلا فيما يمكن طمسه، وليس هو خاص بصور مجسدة. لو كان كذلك لقال إلا كسرتها، ولكن التعبير بالطمس هو ما يتأتى في حقه الطمس وهي الصور الشمسية. قالوا هذا يدل على المنع في تحريم صور ما له ظل، كل هذا لا يجوز. لكن إذا تعطلت مصالحك ومنافعك ومنعت من البيع والشراء ومن السفر إلا بذلك ومن تعلم العلم إلا بذلك، فأرجو أن لا حرج عليك، لأن حكمك والحالة هذا حكم المكره، فالمكره لا حرج عليه لتعطل مصالح الدينية والدنيوية إلا بذلك، فلا مانع حينئذ. هذا من قبلك أنت، فلا بأس به في حقك، والإثم على من أكرهك على ذلك، والله أعلم. تقول بيع الجنيه الاسترليني والدولار والدينار الأردني أو الكويتي أو الدرهم المغربي أو الريال السعودي، بيع بعضها ببعض متفاضلة. نقول لك لا بأس به إذا كان يدا بيد، كما لو اشتريت دولار بثلاثة أريل أو بخمسة أريل أو بأربعة أريل سعودي ولكن يدا بيد، أو اشتريت جنيه استرليني بدولار أو اشتريت جنيه استرليني كذلك بعملة سعودية ورقية، كل هذا لا بأس به، لأن كل منها منزل منزل جنس آخر. فالرسول يقول اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اشتريت مثلا دولارات أو جنيهات استرليني أو دينار أردني أو كويتي بدراهم سعودية متفاضلة، فهذا كله لا بأس به، إلا أنه لا بد أن يكون يدا بيد، والله أعلم.

تنازلوا عن الدية فماذا عليك؟ وكذلك هذه السنة حصل نظير ذلك، وأن ابن عمك وابنته توفوا معك بنتيجة حادث، وقد تنازلوا أيضا، تنازل ورثتهم عن الدية، فماذا عليك؟ نقول لك لا شك أن كفارة القتل متعينة، وهو صيام شهرين متتابعين، أولا عتق رقبة، ولكنها الآن متعين وجودها، فينتقل من عليه الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين، فيلزمك صيام 6 أشهر عن كل واحد شهرين متتابعين. لكن هذا إذا كان نتيجة وقع من خطأ، يعني أن الاصطدام بسببك أنت أو لك فيه مشاركة. أما إذا تعد عليك وأنت لم تفرط ولم يقع منك شيء، بل الذي تعدى عليك هو غيرك، فهذا لا شيء عليك، لا دية ولا كفارة. أما إن كان الإهمال منك والتعدي منك، أو حصل منك شيء من التعدي أو من الإهمال وهو نتيجة إهمالك، فهذا يلزمك أن تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين، ولا يدخل كفارة القتل، لا يدخل إطعام، ما هناك إطعام، إنما الإطعام هو خاص بكفارة الظهار ووطي في نهار رمضان عند تعذر وجود عتق الرقبة وعدم تمكن من صيام شهرين متتابعين. أما القتل فليس فيه إطعام، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وليس من ذكر الإطعام. فالحاصل إذا كان الوفاة بسببك أو لك مشاركة من جهة الإهمال ونحوه، فهذا يلزمك، وإلا فلا، والله أعلم. يقول: إن عندك دكاكين وقد أجرت على أناس يبيعون فيها آلة له، وما لا يجوز؟ نقول لك: ما دام أن هذه الدكاكين أجرتها على أناس يبيعون فيها أشياء لا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها ولا اقتناؤها، لا ينبغي لك أن تؤجرها عليهم، فإنك تساعدهم على كسب المحرم. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ما دام أنهم يبيعون الآلات المحرمة الممنوعة الشرعاء، فعليك أن تسعى في إخراجهم، وسيعوضك الله خيرا مما فاتك. فكل من أعان على محرم أو وسائل محرم فإنه شريك في ذلك، والله أعلم. تقول: ما هي خلاة القصر؟ خلاة القصر للمسافر، يصلي الرباعية ركعتين كالظهر والعصر والعشاء الأخيرة فقط. فإذا كانت الصلاة رباعية وكان الإنسان مسافرا، يسن له أن يصلي ركعتين إلى أن يرجع من سفره إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده يصليها تمام 4 ركعات، أو يصل إلى بلد أخرى يريد البقاء فيها فإنه يترك القصر ويلزمه إكمال الصلاة. إنما القصر يسن له إذا سافر من بلده مسافة قصر ولم يقم ببلدة أخرى مدة معينة، إنما هو في طريقه حتى يرجع إلى بلده، فهذا يقصر. إذا رجع إلى بلده يتم الصلاة، أو بقي في بلد غير بلده نوى الإقامة فيها فإنه يقصر، قيل لمدة 4 أيام يقصر، وما زاد على 4 أيام يلزمه الإتمام كما هو المذهب عند الحنابلة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. من أنه مقيم في بلدة فلا يلزم الإتمام، كأن يقيم شهر أو أقل أو أكثر، كما لو كان مدرسا أو مهندسا بقي في هذه البلدة، فمتى انتهت مدته لبعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر سافر، فهذا يلزمه أن يكون لا يجوز له القصر لأنه لم يكن مسافر أول حالة هذه. أحسنتم. أقول ما حكم صدق الله العظيم حكمها وأخي واضح. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فإذا قال القارئ صدق الله العظيم فهو يخبر أو يعتقد يخبر عن اعتقاده بأن ما قرأوا من كتاب الله كله حق وكله صدق كما في قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى غير ذلك كما هو معلوم والله أعلم. هو في الحقيقة يسأل في بعض طلاب العلم يقولون إن صدق الله العظيم الذي تأتي إناءة التلاوة إنما استحدثت في عهد الفاطميين على المواليد وعلى المآتم أيضا. القرآن ليس بمواليد والقرآن ليس بمآتم ولم ينزل الله القرآن للمآتم ولا للمواليد. أنزل الله القرآن شفاء ونورا وهدى ورحمة وبرهان وهداية لم ينزل لا لشر ولا لمآتم ولا لمواليد ولا لكتابته على الجدران وما أشبه ذلك. فإذا قال القارئ صدق الله العظيم يعني أن ما قرأه هو قول الله صدق الله ومن أصدق من الله قيلا يريد هذه الآية ويريد قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم فلا حرج إن شاء الله. حكم المأموم إذا أراد أن يدخل مع الإمام للصلاة وهو راكع فجعل يأتي بالسؤال أو النحنحة ينبه بأن يبقى في ركوعه لعله أن يدرك الركعة لا حرج ليس بهذا بأس إن كان أمكن أن هذا المسبوق يدرك الركعة فهو أحسن وإذا ما أمكن فالإمام لا يرائي بل يرائي الذين دخلوا معه في الصلاة والذين هو إمام لهم فهم أحق بالمراعاة هم أحق بالمراعاة من هذا الداخل فلا ينبغي أن يطيل الركوع انتظارا لهذا الداخل إذا كان يشق على المأمومين. أما إذا لم يشق عليهم فلا بأس فقد قال العلماء ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. يقول يوجد بعض القرى لا يصلون الجمعة لأن النصاب لم يكمل عندهم يعني كأنك تريد أنهم لم يبلغوا العدد المشترط 40 رجلا لا. فنقول لك اشتراط 40 رجلا لا دليل عليه فالحنابلة وغيرهم قالوا إن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغ العدد 40 رجلا وإذا كانوا أقل من ذلك فيصلون ظهرا مستدلون بحديث مرت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة لكن هذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا واشتراط 40 لم يدل عليه دليل صحيح. فإذا أقاموا الجمعة ولو كانوا أقل من 40 كما لو كانوا 30 أو 20 أو أقل لا بأس بذلك فيلزمهم أن يصلوا جمعة وهذا هو المتعين عليهم كما في الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة قال فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها فلن يبقى معه إلا نحو 12 رجلا ومع هذا صلى بهم فهذا يدل على أنها تصلى ولو كانت أقل. بسبب هذا أنزل الله هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله أعلم. تقول المرأة إذا رأت زوجها يزني بامرأة فهل ينطبق عليها حكم اللعان؟ نقول لك يا أخ عزيزي عبد الحليم عزيزي لا لا ينطبق عليها حكم اللعان. فهذا الزوج لا خير فيه ما دام انه يرتكب محرما، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. اما اللعان معناه هو اذا قذف الرجل امرأته بالزنا بان قال ان في تزوين وانكرت ذلك وجاءت بولد مثلا او غيره لكنه رماها بالزنا وانكرت وطالبت حقها لانه قذف. فالزوج لا بد ان يجلد 80 جلدة او يثبت انها زنت او لاعن. واللعان يقول يبدا به اولا كما في سوره النور، يقول: اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير اليها يكرر هذا 4 مرات، ثم يقول في الخامسه: اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وان لعنه الله على الكاذبين. ثم هي تجيبه 4 مرات تقول: اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، تكرر هذا 4 مرات. وتقول الخامسه: اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. والقارئ الذي يحضر اللعان يخوفهما ويقول لهما: اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. فاذا تم اللعان حرمت عليه تحريما مؤبدا وسقط عنه حد القذف وانتفى منه الولد ان كان لعن لاجله، هذا هو اللعان. اما مجرد نظر المراه الى زوجها يزني بامرأة أخرى فهذا لا يسمى لعان، بل ينبغي أن ينافح إن قامت البينة. غير الزوجة ثبت البينة، ثبت زنا ب4 شهود فهذا يرجم حتى يموت أو أقر 4 مرات. والشهود عندما يؤدون شهادتهم لا بد أن يقولوا: رأينا المين غاب في المدخلة، على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. والله أعلم. للمرأة استعمال الحبوب التي توقف الحيض أو تمنع من الحمل، نقول لك لا بأس، على شرط ألا تتضرر المرأة باستعمالها. فإذا استعملت دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل لمدة أو لأجل إيقاف الحيض رفع الحيض من صيام رمضان أو غيره، فهذا لا بأس به كما قرره شيخ الإسلام تيمية وغيره. أما إذا كان استعمال يضر بالمرأة ببدنها فهذا لا يجوز لها، والله أعلم. من ماله ويجعل ولائم للمعزين والقادمين لبيت الميت، هذا كله من الأمور البدعية التي لا أصل لها. إنما المسنون هو ما جاء في حديث قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قتل يوم موت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا لا بأس، هو من السنة، كأن يموت أحد أصدقائك أو أحد جيرانك ثم أنت تصنع لهم طعاما تبعث به إليهم، هذا لا بأس، لمدة 3 أيام، أن تبعث يوما والآخر يوما والثالث يوما فهذا كافي. أما من أن أهل الميت أنفسهم هم الذين يصنعون الطعام من مال الميت أو من غيره ويدعون الناس لأكله ويسمى العزاء، هذا من الأمور البدعية التي لا أصل لها في الشرع، ويتعين النهي عنها والابتعاد منها، والله أعلم. تقول: إن عندكم مقابر محيطة بالبلد من 4 جهات وقد بدت لحودها وقد حرمتم الطرق والمواصلات بسببها. يا أخ حائض، هذه المقابر إن كان أهلها قد بادوا وصارت غابة ولا يوجد فيها أثر

إنه من الغرائب أن ينسى الإنسان هذه الحقيقة التي لا يدري متى يفجعه الموت صباحا أو مساء، لا يدري متى يودع أهله، لا يدري متى يودع جيرانه، لا يدري متى ينقل إلى دار الجزاء الذي ليس فيها عمل، وإنما يجازى الإنسان على ما عمل في دنياه. أيها المسلمون، استعظوا بهذا الأمر الواقع، فإنه والله لا شيء أعظم من واعظ الإسلام والقرآن والموت، كفى بالشيء والإسلام للمرء ناهيا. أيها المسلمون، إن هذه هي الحقيقة الواقعة، ولا حاجة أن أسلب في الكلام في هذا، لأنه أمر تشاهدونه بأعينكم وتسمعونه في آذانكم وتعقلونه بقلوبكم، ولكن فتت القلوب ومرضت وماتت حتى جمدت، وما لجرح بميت إيلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستعظين بمواعظ القرآن والسنة، المستعظين بما قضاه الله وقدره على عباده. عباد الله، تذكروا اليوم الذي تنقلون فيه من أهلكم وذويكم حتى تودعوا في قبوركم. يخرج معكم ثلاثة: المال والولد والعمل، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال، ولكن يبقى العمل معك قرينك في قبرك، إن كان خيرا فبئس نعم القرين، وإن كان شرا فبئس القرين. ما أعظم جهلنا، حيث كنا نعتني اعتناء كبيرا بالأهل والمال، ولكننا نهمل كثيرا بالعمل، نهمل بالمقارن الذي هو قريننا في الدنيا والآخرة، ولكننا نعتني اعتناء بالغا فيما نحن مفارقون له أو هو مفارق لنا. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المسلمون، وفي آخر هذا الأسبوع فقدت هذه المملكة حبرا من أحبارها، وعالما من علمائها، وصالحا له يزكيه على الله من صلحائها، ألا وهو الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تغفر له، اللهم اغفر له، اللهم افتح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اخلفه في عقبه يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه البلاد عالما يقوم مقامه ويسد اكثر مما سد يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تتغمده برحمتك، وان تسكنه فسيح جنتك، وان تجبرنا بمصيبتك، انك على كل شيء قدير. عباد الله، إن موت العالم في الأمة لخسارة عظيمة فادحة، لأنه قل أن يعوض العالم بمثله. يذهب الصالحون الأمثل فالأمثل، ويبقى حسالة كحسالة الشعير لا يبالي بهم الله باله. أيها المسلمون، إن الشيطان ليفرح بموت العلماء أكثر مما يفرح بموت العباد. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن جنود الشيطان قالوا له: يا سيدنا، إنك تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العباد. فقال: نعم، دعوني أريكم. فذهب إلى عابد من العباد مشتغل بعبادته ليلا ونهارا، فسأله فقال: أيها الرجل، هل يقدر الله تعالى أن يخلق ربا مثله؟ هذا العابد جاهل. فقال العابد: لا أدري. فبهذه الكلمة كان كافرا، لأن من شك أن الله يقدر على أن يخلق مثله فهو كافر، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ثم قال: علمني. فذهب إلى عالم عند أصحابه